الحمد لله، الحمد لله الذي لا تدركه الأوهام ولا الظنون ولا تحويه الأبصار ولا العيون ولا تناله الآفات ولا المنون. نحمده سبحانه، نحمدك اللهم حمدا يتقرب به المتقربون ويسعد به في هذه الأيام القائمون الصائمون. ونصلي ونسلم على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الأمين المأمون، وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. أما بعد، دخلنا في زائر كريم، أو أقبل علينا زائر كريم، ودخلنا في شهر كريم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقاه أو ينتظره من رجب. فكان إذا دخل رجب كما ثبت ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ونريد في هذا الشهر الكريم أن نقف عن قصص الأنبياء لنعظ أنفسنا في كل أسبوع موعظة، لعل هذه القلوب التي أصابها مرض الغفلة والتي أصابها مرض الميل إلى الحرام تستنفر لتعود إلى الحق وتصحو لتعود إلى شرع الله تبارك وتعالى. لعل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا مغفرة ورحمة وأن يكشف ما بنا من بلاء وعذاب، اللهم آمين. أما بعد، إخوتي الكرام، الناس كما قال علماؤنا قسمان: عاقل وغافل، ما في ثالث. الناس قسمان: عاقل وغافل. أما العقلاء فلله درهم، استعملوا عقولهم فوصلوا. أما العقلاء فلله درهم، أدركوا أن الدنيا ليست بدار قرار، ما لها بقاء أبدا، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، إلى أن يقول: فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال سائل. وإذا رجوت المستحيل فإنما أن تبقى فيه، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. العيش نوم والمنية يقظة، وهذا مصداق قول النبي: الناس نيام فإذا ماتوا انتبه. العيش نوم، فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال سائل. هكذا أدركوا أن الدنيا ليست بدار قرار، فجعلوا همهم قبول الأعمال، يقدموا أعمال صالحة طالما ما في بقاء، لتكون لهم زادا هناك، ومرادهم بلوغ الآمال، وجمالهم بالتقوى، أرادوا ذلك، أرادوا أن يكون جمالهم بالتقوى، وأكرم بها من جمال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كانوا كما وصفهم أبو حمزة بقوله: إذا التذ الغافلون بالنوم على جنوبهم، هؤلاء الذين يعملون للآخرة، إذا التذ الناس أهل الدنيا بالمنام أو بالنوم على جنوبهم تلذذوا بكلام محبوبهم في الليل، بتلاوة كتاب الله قراءة أو قياما يصلون به. نعم، مثلوا الآخرة بين أيديهم، تصوروها أمامهم، وما بها من النعيم فجدوا. لما إلك هدف سامي اجتهد في الوصول إليه. مثلوا الآخرة بين أيديهم وما فيها من لذة ونعيم فجدوا. ومثلوا المنادي من الدنيا، ومثلوا المنادي يناديهم بالرحيل فاستعدوا. الرحيل الرحيل، ما زال ينهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال. فأتيك يوم تترحل، مثل المنادي يناديهم بالرحيل، فاستعدوا وأقبلوا بالصدق على باب ربهم فما ردوا. قبلهم تبارك وتعالى، أقلقهم ذكر الذنوب فما ناموا. الإنسان لما يساوي مخالفة وقلبه حي، والله ما بينام الليل، ما بينام الليل. يعني أمس امرأة تكاد تكون مجنونة، زلت قدم خطيئة صغيرة مستورة، زلت قدمها، نعم، التقت بخاطبها، نعم، سماع قد العقد، فكأنه يعني شيء يسير. فأربع ليالي لم تنم، حتى أن الله، إن ربك واسع المغفرة. يعني لا تكثر إنسان، يعني طالما من الصغائر بالصلاة تزول إن شاء الله تعالى. نعم، أقلقهم ذكر الذنوب فما ناموا، وذكروا العرض الأكبر على الجليل يوم القيامة فاستقام، وتفكروا في قصر الأمد، حياة قصيرة، فاجتهدوا في الخدمة وداموا في الطاعات والعبادات، وتذكروا سالف الذنوب، إن صدر منهم تقصير في الماضي فوبخوا أنفسهم ولاموا، يلومون نفس اللوامة. فانتبه أخي الكريم يا عبد الله يا أمة الله، فلننتبه من ركبة الغفلة والإعراض وتجافيك، تنبه من ركبة الغفلة والإعراض وتجافيك، أي بعدك عن الطاعة، وتزود بالرحيل، فالقليل القليل من الأعمال لا يكفيك، لأن الثمن باهظ. نعم، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، مش رخيصة هكذا تسبيحات تظن بتاخدها أو تخدم، مثل بعض الأحاديث اللي فيها ضعف بيقول كذا. كل عمل يسير على أجر ضخم فالحديث يكون فيه ضعف. نعم، فالقليل القليل لا يكفيك، وامح ذنوبك بتوبة صادقة لعل مولاك من خطاياك يعفيك، وسد المولى أن يرزقك المواظبة على دروس العلم لعله يسعدك ويرضيك، لأن الجهل علي، خاصة إذا كان جهل مركب. نعم، حتى لا تكون مع الغافلين، بحضورك دروس العلم تمحى من سجل الغافلين، وحتى تكون دائما في خيرين، خير في الأرض مع نفسك وخيرا في السماء مع ربك تبارك وتعالى. وما أجمل قول الله عز وجل في سورة مريم حين ينبهنا ويذكرنا أن الغفلة خطيرة، وأنذرهم يوم الحسرة. أنذرهم، يعني يا محمد قل لهم انتبهوا أن تغفلوا فتتحسروا هناك، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وهم في غفلة، وما أكثر ما نغفل. والغفلة، انتبهوا في من الغفلة، أن يصرف الإنسان نفسه وذهنه عن الفكر في شيء الدليل واضح عليه، أي الغفلة. شو هي الغفلة؟ أن تصرف ذهنك عن أمر مهم الدليل قائم عليه والبينة واضحة ثم تتجاهل، هذا هو الغفلة. أن تصرف ذهنك وفكرك ذهنك عن الفكر في شيء، نعم، الدليل عليه واضح والقضية مهمة آخرة، يا جنة يا نار، هذا هو الغفلة. فالذي لا يؤمن إما غافل عن الأدلة، وإما متغافل عن الأدلة، وإما جاحد للأدلة، هذا الإنسان المؤمن. إما يغفل بشهوات المحرمة، وإما متغافل بيعرف الحق، يجد لرأيه بقى إيش مستندات كبريتية ما عنده حجة، أو جاحد لها، نسأل الله السلامة. والغفلة تشمل الغفلة عن الإيمان، وتشمل الغفلة عن الموت، وتشمل الغفلة كذلك عن الطاعات والعمل الصالح. هنا ما بتعملها، فإن يعني تذكرت وصلت إلى ثواب الآخرة، غفل هناك الحسرة. فالدين عندنا نحن المسلمين يشمل الدنيا موضوعا، ثم الكلمة يغيب عنها الكثيرون. الدين عندنا يشمل الدنيا موضوعا ويشمل الآخرة جزاء. يعني أنت هون عندك اختبار، موضوعك أن تختبر، الجزاء هناك. فعندنا الدين يشمل الدنيا موضوعا والآخرة جزاء وثوابا. لذلك هنا يعني نفهم خطأ من يقول دين ودنيا، يضع الدين مقابل الدنيا أو الدنيا مقابل الدين. أبدا لا، فالدنيا عندنا ليست مقابلة للدين، وإنما الدنيا عندنا مقابلة للآخرة. فالدنيا موضوعا هنا اختبار، والآخرة ثواب وجزاء هناك، هكذا. نعم، فالدنيا موضوع الدين والآخرة الجزاء على ما قدمت في الأولى. فالدين يشمل الأولى ويشمل الآخرة، هكذا. هنا ندرك نعم حسرة الفجرة عند قيام الساعة، ماذا يقولون؟ قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، في الدار الأولى التي هي موضوع الاختبار، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. العاقلون إذا خاطبهم ربهم صار كلهم أذنا، يعني يأخذ النص أو الكلام القرآني أو السنة النبوية، يعني كأن كل جسمه آذان، يعطي اهتمامه كامل، مش على نعم على جنب لا. إذا خاطبهم ربهم صار كلهم أذنا، وشهدوا بالحق فصار كلهم عينا، يشهدون على حق شرع الله عز وجل. نعم، وجدوا في الرحيل، يعني استعدوا حتى حطوا الرحل عند الملك الجليل هناك، فلا بد من العمل. نظرت في الراحة الكبرى، أو نظرت في الراحة الكبرى فلم أرها، تنال إلا على جنس من التعب. هذا البيت أصله لأبو تمام، بصرت يخاطب المعتصم، بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها، تنال إلا على جسر من التعب. لما غزا الروم الواعظ غير فيها، قال نظرت في الراحة الكبرى فلم أرها، تنال إلا على جنس من التعب. والجد منها بعيد في تطلبها، يعني جهد، والجد فيها، والجد منها بعيد في تطلبها، فكيف تدرك بالتقصير واللعب؟ كيف تدرك الآخرة وأنت مقصر وغافل؟ نعم إخوتي الكرام، إذا علمت هذه الحقائق وتيقنتها، فيجب أن تعلم أن الناس بالنسبة للمواعظ أنواع، مش كل الناس على درجة واحدة عندما يسمع الموعظة. الآن مجلس مسجد ممتلئ، كل واحد منا يختلف عن الآخر في سماع هذه الموعظة. نعم، أنواع، ما هي هذه الأنواع؟ نقول إن الناس في تقبل الموعظة في أنواع، لأننا عندما نسمع موعظة في مجلس أو محاضرة في مسجد أو ذكر تذكير، يعني نعم، في هذه الحالة نكون في حالة يقظة وانتباه. يعني كلنا الآن نتطلع إلى من يتكلم في حالة يقظة، متنبهين ماذا يقول، ماذا يعني. وحين ينتهي أحدنا من مجلس العلم أو من مجلس الذكر أو من سماع الموعظة، تعود إلينا الغفلة والقساوة. هنا متنبهين، قلوبنا رقيقة، طلعنا للخارج عادت الغفلة، عادت القساوة. نعم، فما السبب؟ السبب إن المواعظ كالسياط، مثل العصا. المواعظ لما الإنسان يعظ الآخرين، هذه المواعظ كأنها سياط. طيب، ألم الصوت عند الضرب يكون أشد من ألمه بعد الضرب، ألم العصا لما تضرب يكون شديدا، بعد ما تنتهي خف الألم. ولذلك يميل الإنسان إلى الغفلة بعد سماع المواعظ لذهاب، وكذلك لذهاب الألم. هذا أولا. ثانيا، إن الإنسان عند سماع الموعظة يتخلى جسما وفكرا عن المشاغل الدنيوية. يحب لك يا رب أنا في المسجد أريد أن أعطي يعني هذا المجلس حقه، فينصت قلبا وقالبا. نعم، وشواغلها بعيد عنه الآن، مش عن شواغل الدنيا، بعيد عن شهواته، وفي المسجد أحضر قلبه وأنصت. فعندما يعود إلى شواغل الدنيا تجتدي بيعود إلى الغفل. لكن من اللي الله راضي عنه الذي يبقى متنبها بآفاته؟ فمن الطبيعي أن لا يكون كما كان حالة الاستماع في الموعظة، أمر عادي أن يكون هكذا. هذه الحالة تصيب أكثر الناس، إلا أرباب اليقظة، إلا المتيقظين أرباب اليقظة. إذن الناس يتفاوتون ويختلفون في بقاء أثر الموعظة بعد سماعها، فبعضهم لا يؤثر فيه الوعظ إلا عند سماعه، طلع من المجلس أو من المسجد منهم فاتنه، رجع إلى حالته الطبيعية في الغفلة في المخالفات، نسأل الله السلامة. نعم، فإذا خرج من مجلس الوعظ ترك خلفه كل شيء، وهذا الذي يحصل، يلاقي هذا الانفصال بين السلوك وبين العلم، بين العقيدة. ومثل هؤلاء الذي تدخل من هون كمثل ماء دحرجته على صفوان، إذا ألقيت ماء على صخرة ناعمة بسرعة يذهب. وبعضهم أرقى شوي، تدفعه الموعظة إلى العمل أحيانا مش على طول، ثم يتكاسلون ويغلب عليهم الطبع الغفلة أخرى فيجرهم إلى الغفلة. هؤلاء يشبههم العلماء بالسنبلة، يحركها الريح تارة يمينا وتارة شمالا، وهذا تلون، والتلون ما يليق بالمؤمن. كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل، يوم طاعة ويوم مخالفة، كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل، ما يليق، أنت مؤمن تعرف ربك. نعم، ومنهم من يصمم بلا تردد ويمضي إلى الله من غير التفات إلى تقبل كل خير يسمعه، وإلى نبذ كل شر يحذر منه، يستجيب، هذا خير أفعل، هذا شر أتركه. وأولئك هم الصفوة المختارة، هم أرباب اليقظة، هم أرباب اليقظة. للنفس جوادب، هذه الجوادب في أمور دنيوية تجذبك وفي أمور أخروية تجذبك. طيب، جوادب الطبع كثيرة إلى الدنيا، كثيرة وخطيرة كذلك، لأن هذه الجوادب التي تجذبك إلى الدنيا تأتي من داخل الإنسان، غرائز مغروزة فيك، مغروزة فيك. والتذكير بالآخرة لا يأتي من الداخل، من أين يأتي؟ من الخارج، والذي يكون من الداخل أقوى تأثيرا من الخارج. وقد يظن البعض أن جواذب الآخرة أقوى. نعم، عندما يسمع وعيد القرآن يظن أنه بقى الوعيد أقوى في النفس من الأشياء الداخلية، لكن الأمر ليس كذلك، لأن طبع الإنسان في ميله إلى الدنيا يكون كالماء الجاري. الماء إذا أردت تنزله من فوق لتحت لا تحتاج إلى مضخة، يجري بسرعة. والنفس البشرية سهلة أن إيش؟ أن تنحدر في مهاوي الطبع والغفلة. لكن إذا أردت أن تصعد بالماء لفوق تحتاج إلى إيش؟ إلى موتور، إلى محرك. والنفس البشرية تحتاج إلى قوة إيش؟ تنهض بها من هذا الحضيض. لذلك يقول أحد إن الانحدار مع التيار السافل سهل، ولكن الصعود إلى المتر العليا صعب. ولما كان الإسلام يحتوي هذه المتر فلا بد من عزيمة تنهض بك إيش من الأسفل إلى الأعلى، يحتاج إلى مشقة وكلفة. وإنما الذي يحتاج إلى الكلفة الماء إذا أردت أن ترفعه، ولهذا قال علماؤنا ليس العجيب أن يغلب الصبع ولكن العجيب أن تغلبه أنت بقوة إيمانك. نعم. ولهذا يحتاج أحدنا إلى تقوية جنود العقل، العقل ينهاك عن المنكرات. نعم، تحتاج إلى قوة جنود العقل حتى تنهض. لذلك كان الإمام أحمد يقول، ماذا يقول؟ يقول: نحن في زمن لا تتعجب من انحراف المنحرف كيف انحرف، ولكن تعجب من استقامة المستقيم كيف استقام. يعني هم لو لما تكون هم تعالي ما ايش ما استطاع ان يغلب طبعه. اذا لابد ان يكون هناك جنود يستعين بها العقل حتى يؤثر في الطبائع الداخلية ويرفع الانسان الى المستوى المراد. ما هي الجنود التي استعملها الشارع الحكيم واعتمد عليها في تقوية جند العقل؟ الجواب أن الشارع الحكيم اعتمد على جنديين اثنين: الترغيب والترهيب. الترغيب والترهيب، لأن الذي يريد أن يغلب الهوى المحرم في نفسه، نعم، وأن يغلب جنود المحرمات يحتاج إلى هذين الأمرين، إما ترغيب وإما ترهيب، ليكون قادرا على الاستقامة وليتوب من مرض الغفلة. والغافل مثله كمثل رجل كان نائما، نام في سفر في قطار، استيقظ فجأة هذا المسافر في القطار والتفت حوله من النوافذ فرأى مناظر جميلة، فصار ينظر من هذه النافذة الأشجار والأنهار والبحيرات والكذا، يتمتع بما يشاهد أمامه دون أن يسأل نفسه: أين أنا؟ وإلى أين أنا مسافر؟ وماذا نهاية سفري؟ هل هذا عاقل؟ لا والله، لا يعرف متى يسافر ولا أين يسافر وما هو هدفه. انشغل بإيش؟ بالمناظر التي حوله. نعم. وما مهمتي؟ هو يلهو ونسي المصير المحتوم، نسي الموت. هذا المعنى، قدامك أنت مسافر ماشي في الطريق إلى أن تصل. نعم. ولذلك أبو جعفر المنصور عليه رحمة الله أدرك هذا المرض، مرض الغفلة، فلما جاءه الموت ماذا قال؟ تأسف وقال: بعنا الآخرة بنومة، أي بغفلة، بعنا الآخرة بنومة، يعني اغفلنا. مع أنه كان إيش؟ كان أعلم من مالك، كان أبو جعفر المنصور كان أعلم من مالك. بعنا الآخرة بنومة بغفلة، صاحي، مع أنه يعني رجل. نعم. وكان من جميل قول السلف: من أسلم قلبه لله، مما قاله السلف في هذا الباب وفي هذه المواعظ. ومن جميل قول السلف قولهم: من أسلم قلبه لله تولى الله جوارحه. بصونك أن تقدم على محرم بجوارحه. من أسلم قلبه لله تولى الله عز وجل جوارحه. نعم. والتائب من يتوب من غفلته في كل لمحة، هذا التائب يبقى دائما صاحي للآخرة. وصلاح القلب بصلاح العمل، مهما كنت صالح إذا عملك مصالح أنت ما نفسك. وصلاح العمل بصلاح النية، ولا ينفو الشهوات المحرمة من القلب تبو إلا شوق مقلق. هاي إيش؟ هذا الترغيب، شوق للجنة. بنفسي في شهوات الدنيا المحرمة طبعا. نعم. ولا ينفي الشهوات المحرمة من القلب إلا شوق مقلق أو خوف مزعج، خوفك من النار، هذا الترغيب والترهيب. وإذا طلبت صلاح قلبك عليك بحفظ لسانك أولا، وأصلح ما بقي من عمرك يغفر لك ما مضى، يغفر لك ما مضى. وهذا الكلام يؤكده كلمة جميلة قالها معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه من أصحاب النبي، قال إن العلم والإيمان مكانهما، يعني ما تغيروا، إن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة، فمن ابتغاهما، أي من ابتغى العلم وابتغى الإيمان، وجدهما، ما بيغيب عن أحد. ثم يقول وإذا رأيت الناس غفلوا فارغب إلى ربك عند ذلك رغبات، لا تقصر. إذا رأيت الناس غافلين فارغب أنت بشدة، فارغب إلى ربك عند ذلك رغبات، واعلم أنه لن ينفعك علم حتى تعمل به، لن ينفعك علم حتى تعمل به، كلمة تسوى الدنيا كلها والله. مشكلة المسلمين اليوم هذا التناقض بين ما يعتقدون وبين ما يعملون، هذا التناقض بين ما يعلمون وما يعملون، يعلم انه هذا حرام ويقارفه، يعرف انه هذا فساد ويفعله، يعرف هذا غش برد بعيده. هي مشكلة، هي المشكلة الكبرى الآن، بين ما يعتقدون وبين ما يعملون، وبين ما يتناقض وبين ما يعلمون وما ايش وما يعملون، لا شك في هذا. نعم. هذا التناقض واضح ناتج عن ايش؟ ناتج عن غفلة، وناتج عن عدم فهم النصوص احيانا فهما دقيقا. ياخذ يقرأ هيك يظن انه حاله يعني ابو حنيفة. فكثيرا من المسلمين قد يقرأ نصا وهو على غير وجهه، او وجه ضعيف. اقرأ قوله تعالى في سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم، البعض يظن انك ان اتقيت يعلمك الله عز وجل، لكن هذا المعنى ضعيف. ايش المعنى اذن؟ نعم، كما يقول صاحب الموسوعة، لو كان هذا المعنى لكانت الآية ينبغي أن تكون واتقوا الله يعلمكم الله كجواب للطلب، أما جاء الفعل بعدها مرفوعا إذن ما في طلب. إذن إيش المعنى؟ نعم، المعنى نعم الذي المراد ويعلمكم الله، أي دائما يعلمكم بالوحي ويعلمكم بالسنة ويعلمكم بالفطرة ويعلمكم بالخلق ترون، ويعلمكم بلطائفه، ويعلمكم كذلك بإيش؟ بأحيانا بالبلاء الذي ترونه في الأمم الأخرى، على طول أن بيعلمكم. واتقوا الله، أي كيف لا تتقون وأنتم ترون آيات الله في الوحي المنزل وفي الفطرة البشرية وفي الخلق من النبات والسماء والأرض وفي الإيش وفي المكروهات والمحبوبات، كيف لا تتقون؟ هذا هو المعنى. فأحيانا إنما يصدر كما ذكرت عن هذا. نعم، هذا التناقض بين ما يعتقده الإنسان المسلم أو بين ما يتعلمه الإنسان المسلم وبين سلوكه وعمله لا يحتمل، لا يحتمل. تجد أناسا يستمعون إلى خطبة أو إلى موعظة أو درس يتأثرون آليا، فإذا انطلقوا إلى بيوتهم كأن لم يسمعوا شيئا، يبقى أهله على إيش؟ على تكشفهم وعلى عريهم، يبقى أولاده ما أحد يصلي لا فجر وقد لا يصلون، يبقى هو في ذاته لا يفتش عن حرام أو حلال. إيش الموعظة هذه حتى أنت؟ ما تغير، ما تغير سلوكك بناء على على ما سمعت. نعم هذا هنا المشكلة، هنا المشكلة. يقول صاحب الموسوعة كلمة يقول وهذا مريح، يخوف أن تسمع ولا تغير، هذا مريح، هذا مريح حقا، أن تسمع للحق وتعمل عكسه وأن تطلب العلم ولا تعمل به، هذا مريح، هذا مريح. وتدعي أنك مؤمن ولم تدرك حقيقة الإيمان، وتتزيى بزي المسلمين ولا تفعل فعلهم، المسلمين الصالحين الصادقين. هذا وهذا المعنى تقرأه في قول الله عز وجل انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، ثم انظر أنى يؤفكون. عن الله، يعني هذا إشارة إلى واتقوا الله كيف لا تتقون، وهذه آيات الوحي وآيات الكون وآيات خلق الإنسان أمامكم، هذه كذلك تشير. نعم تشير نفس انظر كيف نبين لهم الآيات. نعم وانظر تكرار كلمة انظر، انظر كيف نبين ثم انظر، إشارة إلى أهمية هذا الموضوع، وهو إيش؟ انتقام السلوك عن العلم، انتقام العقيدة عن العمل. انظر كررها مرتين هكذا. فلا بد إذن من الترغيب والترهيب لتقوية جند العقل المجرد عن الهوى. وأنت عندما تصادم العقل بسلوكك فعل شيء محرم العقل يرفضه، وعندما تصادم الوحي بعملك المحرم، وعندما تصادم الفطرة البشرية السليمة بعملك المحرم، وعندما تصادم الآيات الباهرات وتصادم لطف الله، هذا هو الإفك. ثم انظر أن إيش؟ أن يؤفكون. هذه المصادمة للعقل هو الإفك بعينه، هو الإفك بعينه. والآن تعالوا نستعرض شيئا من هذين الجنديين، الترغيب والترهيب. نعم نقرأ في الترغيب حتى القلوب شوي تنبش. نلاحظ أن الشارع الحكيم رغب في الطاعات وبين ثواب فاعلها، جنة نعيم دائم لا ينقطع فيها ما لا عين، ليدفعك يا عبد الله إلى الشوق إلى هذا النعيم. يعني قلنا اللي بيدفع الإنسان للعمل إما شوق يعني مبهج أو خوف مزعج، فإذا اشتقت إلى شيء بتحاول تساوي ليدفعك هذا الشوق إلى نعيم الأبد، وحتى يغلب الغفلة التي إيش ابتلي بها كثير من الناس، غفلة من الطبع، غفلة من الشيطان. واسمع معي إلى ما رواه البخاري حديث صحيح من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير في ظلها الراكب 100 عام لا يقطعها، 100 سنة تمشي لا تنقطع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. هنا الشاهد وماء مسكوب. العرب تقول الشيء الإيش الذي لا ينقطع يسموه ممدود، فعند سير 100 سنة ظلها لا ينتهي الراكب بيسموه العرب هذا ظل إيش؟ ظل ممدود لا ينقطع. وهذا من عاداتهم، يقول غلب العزاء وكنت غير مغلبي دهر، غلب العزاء وكنت غير مغلبي دهر طويل دائم ممدود، دهر طويل لا نهاية، هذا الشاهد ممدود. وفي حديث ابن عباس أن شجرة في الجنة يعني يخرج إليها أهل الجنة يتحدثون، يجلسون في ظلها، أهل الجنة كلهم يجلسوا في أصل شجرة، يعني أصل يعني ساق واحد لها. نعم يتحدثون في أصلها إشاق واحد. يشتهي بعض مخطر عباله إيش كان يعني بعض له البريء في الدنيا لما كان صغير، لما كان إيش يلعب إيش يشتهي أن يخطر عباله هذا اللعب الذي كان يلعبه في الدنيا واشتهاه. فيرسل الله عز وجل ريحا في الجنة أو من الجنة فتحرك أشجار الجنة بكل لهو حلال كان في الدنيا. هذا بيدفع الإنسان إلى الشوق إلى هذا في الدنيا. وفي حديث عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحور العين لأكثر من كل يخاطب نساء الدنيا، إن الحور العين أكثر من كل يدعون لأزواجهم يقول اللهم أعنه على دينك بعزتك، اللهم أعنه على دينك بعزتك، وأقبل على قلبه بطاعتك تبارك وتعالى، وبلغه إلينا بقربك يا أرحم الراحمين. هذا دعاء الحور العين لأزواجهم. وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم لحظات. الأعرابي أو الأعراب ما عندهم روح طويلة، رأسا قال له لمن يا رسول الله بعد أن سكت النبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتبه لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس قيام. انتبه إلى قول النبي، كل شيء الذي قاله هو هي أفعل، كل الأشياء اللي قالها قول ولا فعل، حتى إيش حتى ينسجم فعلنا مع علمنا ومعتقداتنا. ما قال استغفر ربك، قال لا، لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى به، كلها إيش أمر بأفعال بأعمال. هذه نماذج من ما أطلت فيها من الترغيب. تعالوا نتحدث عن الترهيب. نعم، الترهيب في الأصل ذكر العقاب، ذكر العقاب، والعقاب عندما تذكره فإنه يخيف السامع فيندفع إلى العمل، فيندفع إلى العمل. واستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري من باب الترهيب، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة يجمعهم في صعيد واحد، تأتي النار يركب بعضها بعضا، يعني لها صوت يعني شديد كأنه مزدحمة فوق بعضها البعض، وخزنتها يكفونها، وهي تقول وعزة ربي لتخلن بيني وبين أشياعي، يا تتركوني أخذ أشياعي أو لأغشين الناس عنقا واحدا أو بحرق الدفع وأتي. فيقولون من أشياعك؟ فتقول كل متكبر جبار. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعاف الناس، فقال الرب عز وجل الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها، ولكل واحدة منكما ملؤها. نقف عند هذا الحد، أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله.